وضحكت قليلا أنا ومساعدي، وقد أبديت له ملاحظتي على هذه التجارة أو الصناعة المعروفة في الريف، وهي الاستئجار على القتل. إن الفلاح المصري يلجأ كثيرا إلى محترف يقتل له، كما كان بعض ملوكنا الأقدمين يلجؤون إلى الجنود المرتزقة. أهو نقص خلقي في الفلاح يضاف إلى أمراضه الجثمانية والفكرية والاجتماعية الكثيرة، أم أنها قلة مقدرة وضعف ثقة بالنفس منشأها اشتغاله بأعمال العبيد من قديم في الأرض والزراعة وترك الفروسية والجندية للمغيرين؟ وأقربهم بنا عهدا الأعراب والأتراك. إن الملاحظة على أشهر محترفي القتل في الأرياف أنهم من دم أجنبي. أم أن الفلاح يحب السلام ويأنف أن يزاول سفك الدماء بيده التي تبذر البذر ويخرج منها الخير؟ لست أدري، إن الأمر يحتاج إلى درس خاص، ويكفينا نحن المتصلين بهذه المسائل أن لا نمر عليها بغير ملاحظة. وقد أفهمت مساعدي أن مهنتنا سخية بمادة البحث والملاحظة، وإنه طول حياته بها لا ينبغي أن يسير مغمض العينين، فهي خير مهنة تكون الرجل تكوينا صحيحا. فوكيل النيابة إن هو إلى حاكم صغير في مملكة صغيرة إذا فهم كل شيء في هذه المملكة ولاحظ كل شيء ودرس الناس وطباعهم وغرائزهم، فقد استطاع بعد ذلك أن يعرف تلك المملكة الكبيرة التي هي دولته، بل استطاع أن يفهم ذلك العالم الأوسع الذي هو الإنسانية. ولكن كم من رجال النيابة أو القضاء يستطيع أن يلاحظ؟ إن قوة الملاحظة هي أيضا هبة عظيمة لا يملكها كل الناس، وقد وعى مساعدي هذا الكلام وهو على قسط وافر من الذكاء، فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وأخبرني أنه لاحظ أمرا استوقف تفكيره في جلسة الجنايات، ذلك أن المستشارين ينطقون بادئ بدء بالحكم ثم ينصرفون بعد ذلك إلى كتابة الأسباب، والمنطق الذي يتصوره هو أن يكون الأمر على العكس. ملاحظة قيمة. ولقد أخبرني فعلا أحد المستشارين من أهل الصراحة أنه بعد أن نطق ذات مرة بالحكم في جناية خطيرة ورجع ليلا إلى مكتبه وورقه وملفات القضية ليكتب الحيثيات، وقع نظره على أقوال وعبارات في محضر جلسة اليوم وفي المحاضر السابقة وفي تحقيق النيابة، استخلص منها تفكيره الهادئ الرزين في ذلك الليل الساجي ما لو عرفه قبل النطق بالحكم لكان حكمه قد تعدل وتبدل. ولكن ما العمل الآن وقد تم النطق بالحكم؟ وما من سبيل إلى تغييره بأي حال؟ لا يستطيع أن يصنع شيئا، فجعل همه تلك الليلة أن يستخرج من الأوراق جميع الأسباب التي يبررها النطق بالحكم، وكم من الحيثيات الطويلة تكتب تبريرا وتدعيما لحكم سريع مضى النطق به لا تفسيرا لعدالة ولا تمحيصا لحقيقة.